الراديو 90-90 هواها مصر. محمود الجيزي. محمود شاب رياضي قرر بعد نكسة 67 يتطوع في الجيش المصري. كتير جالهم إحباط وفقدوا الأمل في كل حاجة في الدنيا خلال الفترة دي. كتير قرروا يهاجروا وسابوا البلد. كتير الاكتئاب ضربهم وقاسم وسطهم. كتير الحلم اللي انهار قصاد عينهم خلاهم يفقدوا حتى الإيمان بأبسط البديهيات. بس ده ما كانش حال الجيزي وغيره، وزيه كان كتير برضو. المهم الجيزي وحسب موقع المجموعة 73 اتطوع في الجيش، وبسبب جسمه وشكله راح على الصعقة طوالي. بين كرامة من أول يوم وانضم للمجموعة 39 قتال، واتصاب أكتر من مرة. بس إيه بقى، ولا الهوى، يتصاب ويرجع جري بعد العلاج على المجموعة. يتنقل بعد مبادرة روجرز الجيزي للصعقة البحرية، وفي آخر 73 ولما حصلت ثغرة الدفرسوار كان الجيزي في دورية حراسة على شط خليج السويس. بيرجع من الدورية يلاقي الدبابات الإسرائيلية دخلت ميناء الأدبية وحصرت السويس. فكركم يعمل إيه؟ يهرب لأقرب وحدة؟ يسلم نفسه؟ مين ده؟ لا طبعا مش ابن الصعقة المصرية أبدا. الجيزي يطلع جبل عتاقة ويتحصن في مغارة ويبدأ يحارب لوحده. والله زي ما بقول لكم كده، لوحده. كل ليلة ينزل ويختار هدف إسرائيلي جديد، عربية جيب مثلا مدرعة، دورية حراسة، ويقوم مهاجمها ويرجع من هجومه عليهم بذخيرة جديدة وأكل وشرب وسلاح. والله العظيم ده شغل رامبو، كان بيعمل كده في الفيلم بالظبط. وتاني يوم يختار هدف جديد وهكذا، لدرجة ان القائد الإسرائيلي اتخيل ان اللي بيهاجمه سرية صعقة سرية. سرية يعني 90 نفر. متخيلين الراجل ده كان بيعمل ايه؟ يعني هو متخيل ان في 90 نفر بيهاجموه بينما هو واحد بس اللي بينزل بالليل يقلبه ويطلع. زي ما بقول لك كده. ولما فاض بيه القائد ده قرر يحاصر المكان اللي الجيزي ده كان بيتحرك فيه، واتحرك بسرية دبابات 300 مقاتل و30 دبابة رايحين يخلصوا على سرية صعقة، مش متخيلين انهم رايحين لواحد نفر بطوله. شوف الكوميديا. ويتحصن الجيزي في مغارته وورا الصخرة بتاعته، ويتكلم القائد الإسرائيلي في الميكروفون ويطلب السرية المصرية استسلموا. كل ده والجيزي كل شوية يصطاد واحد منهم بالسلاح بتاعه. الصورة بديعة ومضحكة جدا. يهدوا شوية كده يوم هوب صايد التاني. وبعدين ساعة الشهادة قربت. هتعمل ايه يا جيزي؟ هتعمل ايه يا جيزي؟ وكل الذخيرة اللي معاك قربت تخلص، ومتحاصر من 30 دبابة. وتخلص فعلا الذخيرة ويتحدد مكانه من قناص إسرائيلي، ويقع البطل بطلقة في ظهره وفي ايده خنجره بعد طلقاته ما خلصت. ويقتحم القائد الموقع ويتجنن لما ما يلقاش الا جثة واحدة فقط للبطل الجيزي. ولما يتأكد ان كل اللي واجهه ده كان عسكري واحد بس، يقوم واقف قدامه ويأديله التحية العسكرية ويؤمر جنوده بدفنه بشكل لائق. ويزيع راديو إسرائيل الخبر وقتها بالقضاء على سرية صعقة مصرية كاملة. البطل الجيزي وغيره كتار قوي من أبطال الجيش المصري، حكاياتهم المليانة فخر وحماس ونماذج للتضحية والفداء بتخلي الواحد نفسه تنور كده مهما كانت محبطة، مهما كان في أوقات صعبة والمرار فيها بزيادة. كفاية قوي إنك تقرأ وتسمع عن بطل زي الجيزي عشان تصدق ان حبك لبلدك ما هو الشعارات ولا كلامه خلاص، لا ده بجد وبحق وحقيقي. مهما بتقسى وتوجعك وترزل عليك وتشتكي منها لطوب الارض، مهما الايام تغمق وتقلب كروهات بني في اسود منقط بزيتي، ساعة ما حد ينوي بس يدوس على خيالها تلاقي جوه منك مارد طلع يحرق اللي فكر بس، مجرد فكر بس يأذيها او يجي عليها. ومن غير ليه ومن غير اشمعنى، هو كده.